بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيان قرشيان وثقفي كثير يعم بطون لهم قليلة تنفق قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. أنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه نحن في كتاب التوحيد يقول رحمه الله باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون باب تفسير قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون إلى آخر الآيات. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد قال عن أبي معمر قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيان وثقفي. فقال أحدهما هل يسمع ربنا كلامنا؟ قال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر كان يسمع ما جهرنا يسمع ما أخفينا. فأنزل الله تعالى وتقدس هذه الآية وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم يعني كتب ما كما قلتم كتب عليكم ما قلتم وغضب الله عليكم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. فالآية اللي بعدها تحديد برضو إلى آخر نعم. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبان قتادة أن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشى نطيت هرولة. قول البخاري رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ربه. نعم. قال حدثني عبد ربي محمد بن عبد محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروي عن ربه من الأحاديث القدسية إن الله يقول تعالى وتقدس ما تقرب إلي عبدي بالعبادات والطاعات ذراعا إلا تقربت شبرا إلا تقربت منه ذراعا ولا تقرب مني ذراعا إلا تقربت منه باع ويأتاني يمشي أتيته هرولة ولا إنسان لا أغطينا ولا نستغفر لا أغفرنا إلى آخر الحديث طويل الحديث القدسي. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد أي خيان التيمي أن أنس بن مالك رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. قال معتمر سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان أنا فيه الطرقان قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمعنى الحديث الأول إذا تقرب بمعنى الحديث أن الله تعالى في حديث القدسي قال ما تقرب إلي عبدي ذراع شبرا إلا تقربت منه باع إلا ذراع ولا تقرب إلي ذراعا إلا تقربت منه باع. هذا فيه إثبات القرب من الله تعالى وتقدس، قرب الله من عباده جميعهم. العبد إذا كان مطيع لله فهو أقرب له، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن فالمعية مع الذين اتقوا والذين هم بس معية خاصة، وأما المعية العامة فمع جميع الخلق، جميع الخلق الجن والإنس. أما المعية الخاصة فهي من عباده، مع عباده المطيعين له تعالى وتقدس، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة. فهذا القرب أيضا قرب خاص من المؤمن المتقي لرب العالمين. ما تقرب إلي شبرا إلا تقربت منه ذراع، ولا تقرب إلي ذراعا إلا تقربت منه باع، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استغفرني لأغفرنه، إلى آخر الحديث طويل الحديث القدسي. إنما فيه هنا إثبات القرب، قرب الرب تعالى وتقدم من عباده، يتقرب منه. إذا تقرب كذا قربت كذا، وإثبات القرب مع قرب يليق بجلاله وعظمته، نثبت أنه يقرب ويقرب من عباده، مع أنهم كل الناس هو معهم، كل أمم الأرض والسماء هو معهم تعالى وتقدس، معية عامة. أما المعية الخاصة فمع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والقرب هذا أيضا قرب خاص للمؤمنين، قرب خاص، وإن كان قريبا من كل أحد، لكن هذا نثبت له أنه قرب خاص للمؤمنين الذين يطيعونه يتقرب منهم. فنثبت هذا قربا يليق بجلاله وعظمته، دون تشبيه ولا تثبيت ولا تعطيل ولا تشبيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا محمد بن زياد، قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى وتقدس قال: لكل عمل كفارة. قال: لكل عمل كفارة، وأن الله قال: لكل عمل كفارة، يعني سواء كان العمل من السيئات الصغيرة فلها كفارة صغيرة، وإن كان من السيئات الكبيرة فلازم من كفارة كبيرة، وهو التوبة منه. الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. أما الصغائر فهي تغفر بالوضوء وبالصلاة وبذكر الله، تغفر الصغائر كلها، تغفر بالذكر وبالصلاة وبالعبادات، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة أو العفو من الله تعالى وتقدس. أما التوبة أو إن الله يعفو تعالى وتقدس، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كبائر قال كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا تجنبت الإنسان الكبائر فالصغائر إن شاء الله تعالى أنها عفو كلها، تعفى بالصلاة وبالذكر وبالمشي إلى المساجد وغيره. نعم. والصوم لي وأنا أجزي به، يقول الله تعالى وتقدس: الصوم لي وأنا أجزي به. مش معنى أن الصوم لي يعني أنه لم يتقرب أحد بالصوم طاعة، لم يتقرب، لم يصوم أحدا يريد الطاعة، يريد وجه الله، ما في أحد تقرب هذا. فإذا الصوم له تعالى وتقدس، الصوم التقرب له من عمل المؤمنين، وأما الكفار والمشركون وغير أهل الأرض بجميعهم ما تقرب أحد بالصوم، يصومه لأجل الوجه لا، ما في أحد يصومه. قد يصومون صوم عادي أو طبيعي أو شيء من هذا، خيل صيام مثل الخيل، يقول خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمع، يعني شيء تعلي كل جام وشيء العجاج مغطيها من القتال. فالشاهد أن الصوم لغة هو السكوت، فالصوم عند العرب وعند غيرهم لم يتقرب به إلى الله إطلاقا، ولهذا نسبه إليه تعالى وتقدم: الصوم لي، ما حد تقرب ولا حد صامه إلا لي وأنا أجزي به، فالله يجزي بالصوم حسنات كبيرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبس بن عمر، قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء، قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا خليفة فقال حدثنا يزيد قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز لأحد أو لا ينبغي لأحد أن يقول إنه خير من يونس بن متى فنسبه إلى أبيه متى يعني وإن كان يونس عليه الصلاة والسلام حصل ما حصل بينه وبين نفسه ولهمه الله الحوت التقمه الحوت أوحى الله الحوت لما هرب من قومه عصوا الله تعالى وتقدس عن ألف أو يزيدون عصوا فلما عصوا غضب عليهم وهرب منهم قال إن الله تعالى وتقدس وعدهم بأن يسقط عليهم العذاب لكن ما الذي حصل بعدما ذهب يونس من عندهم القوم هذا قوم يونس بعدما ذهب من عندهم ما الذي حصل تشاور خبراءهم وعقلاءهم وخرجوا إلى الصحراء يصيحون بأطفالهم المرأة معها طفلة تصيح والرجل مع عياله يصيح وكل يصيح إلى الله تعالى وتقدس توبة إلى الله هو ما درى يونس ما درى عن هذا لكن الله لما رأى الله تعالى أنهم ضعفهم وعجزهم وتضرعهم من الله كشف ضرهم ما جاهم عذاب يونس بعذاب ينزل عليهم لأنهم عصوه فالشاهد أن الله كشف عنهم لأن يونس ما يدري وش عمله فيونس عليه الصلاة والسلام هرب من قومه لما عصوه فقال الله تعالى وتقدس ركب في السفينة فسهموا وقفت السفينة في أصل البحر في بطن البحر ولا عادة أن السفينة تقف إلا إذا ركب فيها عاصي مذنب هارب من رب عبد هارب من سيده فوقفت السفينة في بطن البحر فقالوا يا جماعة السفينة ما تقف إلا إذا كان فيها عبد هارب من سيده فشوفوا من اللي هارب فأقرعوا قرعة وقعت على يونس سبحان الله نبي الله هذا نبي الله كيف تقع قرعة أقرعوا الثانية إلى يونس أقرعوا الثالثة يونس فعرف أنه هو العبد الهارب فقذف نفسه في البحر فالتقمه الحوت أرسل الله حوت من البحار المحيطة فالتقمه وأوحى الله تعالى وتقدس إلى الحوت أنه ليس من رزقك ولكني حبسته في بطنك حتى يستغفر فاستغفر ثلاث ليالات بالظلام ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وكان يدعو ربه ويصيح ويستغفر فقالت الملائكة يا ربنا صوت يدعوك ويستغفر من هو هذا عبد يونس هرب مني فشفعت الملائكة ملائكة البحار شفعت بأبي يونس فأخرجه الله من الحوارة من الطفل اللي توه طالح من أمه أو أرد منه فجعل الله له تعالى وتقدس حوت غزال نسقيه إلى الآن يقولون قرنها من الذهب وحقرونها من الذهب وبطنها مثل الرمانة هو المسك بطنها إلى أجريتها يا الإنسان ومسكتها وقطعت هذا اللي ببطنه مثل الرمانة طلع مسك الناس يطيبون بها الناس الشاهد أنه أنبت عليه شجرة وأرضعته الغزال إلى الآخر قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي صليح قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة بن مغفل قال لولا يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع بن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي سويد. بن أبي سويد قال. على حدثنا شبابة قال. عن شعبة قال حدثنا. معاوية بن قرة قال حدثنا. عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح على ناقته القصوى. يقرأ القرآن يرجعه وكيف ترجيعه قال ترتيله يرتل القرآن ترتيله نعم سورة الفتح يقرأ سورة الفتح ووضع نباته ووجهه على مؤخر الشداد اللي هو أكمل عليه تواضع لله تعالى وتقدس حيث فتح الله له بيته الحرام حيث فتح الله له مكة الشاهد أن الرسول يقرأ سورة الفتح وهو واضع رأسه على المؤخرة يقرأ سورة الفتح بقراءة الترجيع. قال ما هو الترجيع؟ قال الترتيل. قال وش الترتيل؟ أو تقول آمنت بالله. لكن بعض الناس اليوم يمد مد خارج التلاوة، خارج حتى خارج التجويد، خارج التجويد وخارج التلاوة، خير يمطط يغاضب. كره النبي كره الإمام أحمد رحمه الله المد الطويل للكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو بن علاء، وهؤلاء بدران من بدور القراءة، من السبعة البدور الذي يقرأه الذي اعترف بقراءتهم. لكن أبو عمرو بن علاء يوجد إدغامه بتعمق أن الذين آمنوا، وكذلك الكسائي مده طويل ولا الضوء وين رايح آخر مد ما خالف، لكن لا تتفيدي الدابة حسن. هذا أخونا ملتزم على هذا التطويل اللي يقرأ إمامنا، ملتزم من التطويل الكسائي. فما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم فقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء من تفسير التوراة وغيرها من كتب. باب ما جاء من تفسير التوراة وغيرها، يعني لنا أن نقرأ التوراة بالعربية، إذا جاءت التوراة لنا أن نقرأها بالعربية، يعني اليهود يقرؤونها علينا بالعربية أو بالعبرية لغتهم، لغتهم العبرية، لكن حنا إذا جاءت التوراة نقرأها بالعربية، مع أن الله أغنانا بالقرآن عن التوراة وعن الإنجيل وهيمن عليهم. القرآن لما نزل هيمن على، يعني لا ألغى التوراة والإنجيل والإيمان، الإيمان بها لابد منه، لكن ألغى القراءة أن نقرأها للتدبر. عندنا القرآن أفضل كتاب أنزل على وجه الأرض، أنزله الله على محمد وأنزله على أفضل رسول عليه الصلاة والسلام، فنحن في غنى لله الحمد عن اليهود وعن النصارى وعن كتبهم. أغنانا الله برسولنا صفوة الخلق، وأغنانا الله بكتابنا الذي أنزل على رسولنا ونقرأه غضا طريا كما أنزل. للمسلم أن يأخذ المصحف ويقرأه أو يقرأه على حفظ على صدره، يقرأه على صدره أو يقرأه، كل حرف لك الإنسان لك حرف، بكل حرف عشر آيات، ألف ألف حرف وميم حرف ونون حرف، فلا يقول كل حرف لك عشر حسنات، كل حرف تقرأه الألف حرف لك عشر حسنات، كل حرف تقرأه من القرآن لك عشرات. شوف شوف وش تقرأ، كم حرف تقرأ من كتاب الله تعالى وتقدس. قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين فيما تقولون، وأن هذه الآيات وهذا الخبر في التوراة جيبوها فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا ترجمانه. يقول ابن عباس رضي الله عنه أخبرني أبو سفيان بن حرب، سفيان أبو سفيان بن حرب صخر بن حرب، هذا اللي رئيس قريش، كان الرئيس لقريش كانوا كفار، فذهب إلى هرقل قبل أن يسلم، ذهب إلى الشام لأنه دائم يروح إلى الشام يجيب بضائع من الشام ويأخذ بضائع من مكة لأهل الشام يبيعها هنا ويشتري بضائع من هناك، يرأس مجموعة من الجيش. فلما وصل إلى دمشق أخبر جاء كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل وهو في إنطاكية، فقال انظروا لي هل في أحد من العرب الذي يعرفون لغة هذا؟ فقالوا في دمشق تسعة أو قال عشرة، هو تأسهم أبو سفيان، فآتوا بهم إلى هرقل، وإذا في كتاب أرسل الرسول كتاب بسم الله من عبد الله محمد رسول الله إلى هرقل ملك الروم، أما بعد فاسلم تسلم، فإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين، أريسي العمال الضعفاء والزراع والحبوب ضعفة ما بيكم شيء، لكن اسمهم عليك أنت إذا لم تسلم وتدخلهم الإسلام فالإثم فإثم حتى هذا ولا عليك أخي ربك. فقرأ كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وجيء بأبي سفيان عند الرسول عليه الصلاة عند هرقل، فقال هرقل اجعلوا وجوهكم علي واجعلوا ظهوركم على وراء، فإن كذب شيء كذب أو كذب فكذبوه، إذا بسأله أسئلة فإن كذب فكذبوه، لأنه إذا صار ما يشوف وجوهكم ما يصير عليكم خوف منه، إذا كان ما يصير وجوهكم شوف الحكمة مع هرقل. فجمعهم وصار أبو سفيان هو الأول واللي وراءه من وراءه فيهم إليه، فقال أسألك هذا النبي هل أحد ادعى قبله النبوة؟ قال لا. قال أسألك هل أحد قال بقولته قبل أن؟ قال لا. قال أحد من يتبعه؟ قال الضعفاء. قال الضعفاء ولا الأغنياء؟ قال الضعفاء يتبعونه. قال يزيدون وينقصون؟ قال يزيدون كل ما لهم يزيدون، حتى أسئلة كثيرة. فقال هرقل هذه كلها أتبع الرسل، كلها المسائل اللي قلتها أتبع الرسل، والله لئن قدر الله علي لا أرسلنا أو لا أمسحنا لا أحد أو أقبلنا قدميه. فكان البطارقة بين يديه، فلما خرج الصحابة خرج أبو سفيان في ساعة اللي معه خرجوا، جاء البطارقة وقال لا ودي لو أغسل قدميه، صقعوا له وكادوا يقتلونه، فقال لا أنا بس أشوف يدتكم في الدين ولا ما أنا أتابع ولا شيء، فسقعوا له وسجدوا له لآخره، آخر القصة اللي ذكرها أبو سفيان. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. قصة مرتنا أظن مرتنا القصة في تفسير السور اللي وردت في أبي سفيان. يقول حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك. علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية. يقول إن أهل الكتاب يقرؤون كتابهم بالعبرية ويأتون إلينا يقرؤونها بالعربية علينا، يقرؤونها على أهل الإسلام بالعربية، يقرؤونها هم بالعبرية لغتهم لغة اليهود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، ما جاءوا بكتبهم وقرأوها علينا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود فزنيا، فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نوسخ وجوهما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه. قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا في آية الرجم تلوه. فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكننا نكاتمه بيننا. فأمر بما فرجما فرأيته جاني عليها الحجارة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا. رجل من اليهود وامرأة من اليهود قد زنيا، فأحضر اليهود فقال ما الذي في التوراة تقرونه عن الزاني عن الذي يزني منكم؟ قالوا نسحموا وجهه، يعني صدى أسود على وجهه ونحلق لحية الرجل والمرأة كذلك. قال عبد الله بن سلام حاضر رضي الله عنه أرضاه قال لا، اللي في التوراة غير هذا، آتوا التوراة. جاءوا بالتوراة فجعل رجل منهم أحور، ما هو أعور، أحور، فجعل يده على آية الرجل فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده وإذا آية الرجم فيهما، فرجمها الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر برجمهما. يقول فرأيت، يقول أبو هريرة فرأيت الرجل يحني على المرأة خشية أن يصيبها الحجارة. نعم. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم البائر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع القرآن. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن، يعني اللي يقرأه يقرأه بفصاحة وذكر وتفصيل تفسير، كانوا يفسره فصاحة وإتقان وإيمان به يقرأه، ما هذا مع الكرام البررة. واللي تعتع به كذلك له أجر، اللي تعتع به ثقيل عليه يقرأ ولكنه يتعتع يقرأ ويغلط بالآية هذا أيضا يقال له يوم اقرأ وارجع اطلع الدرجات واقرأ قراءتك اللي تقرأها يوم في الدنيا، اقرأ هذه القراءة اللي تقرأها في الدنيا اللي تعتع فيها، أما هذاك مع الكرام البررة نعم. حسنوا أصواتكم بالقرآن، إذا كنت تقرأ القرآن حسن صوتك الإنسان، ما استطعت حسن صوتك بالقرآن. قال حدثني إبراهيم بن حمزة. يقول البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثنا يزيد بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي. سمع يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما أذن الله، يعني ما استمع ربنا فيه الاستماع يليق بجلاله وعظمته، نثبته بدون تشبيه ولا تزيد ولا تعطيل، نثبت أنه يستمع القرآن لعبده المؤمن. يقول: ما أذن الله لعبد فأذن لنبي، كأذن له القرآن يتغنى به، نبي يتغنى بالقرآن. يقول: ما أذن، ما استمع الله تعالى وتقدس لنبي كاستماعه لنبي يتلو القرآن غضا كما أنزلنا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكي قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والعقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة قال لها: حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني ضائفة من الحديث، قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمر يتلى. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها. بقي تفسير الحديث الأول، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم على تلاوته كثير من الأمم كثير. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه ذهب يفك ولده من الأسر، يقول: لما وصلت باب المسجد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقرأ الطور، يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول: فانصدع صدري، كان صدري انفك عن قلبي حتى أسلم هكا الساعة. يقول قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم على هذه القراءة أمم، وقراءة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على قراءته أمم أيضا. أبو بكر تلاوته إذا تلا القرآن فاضت عيناه بالدموع يبكي والناس يذهبون، فيسلم على بتلاوته كثير، حتى إن كفار قريش قالوا له: أنت اعتزل الشارع، ادرج مسجدك ولا تطلع لا ولا تهتم إلى آخره. الشاهد أن القرآن ينبغي أن يكون حلو طري كأنه تو أنزل، كأنه الآن أنزل، لأجل يتبعك الإنسان كثير من الأمم يسلمون على يديك أو يهديهم الله على يديك أو يعرفون القرآن على يديك، لك أجر كبير تعالى الله. نأتي إلى حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن شهاب عن عروة وسعيد وعلقمة وسعيد المسيب وعلقمة بن وقاص المسيب وعدد من الناس كثير. قال أربعة. سعيد أربعة عن عائشة في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت: ما كنت أظن أن الله ينزل في حقي آيات تتلى، لا أحقر عند نفسي من أن يتلى ينزل في قرآن يتلى، ولكني كنت أظن أن الله يري ورسوله رؤيا بالنوم فيتلوها على الناس، ولا كنت أن أحقر عند نفسي بنفسي أن الله ينزل علي آيات. الله لطيف كبير يرحم الضعيف، أنت ضعيفة وظلمتي، فأنزل الله عشر آيات بعد ما هي آية واحدة، قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسر ندي بن ثابت وراه عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء والتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور في العشاء والتين والزيتون سمعت النبي عليه السلام يقرأ والتين والزيتون في سورة في صلاة العشاء. فما سمعت أحدا أحسن صوتا. من تلاوة عليه الصلاة والسلام يقرأ والتين والزيتون. الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشام عن أبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته وإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به. وقال الله عز وجل لنبيه ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشام بن بين الركنين عن قريش. قريش هنا يتجمعون هنا ممكن مجموعه يسمونها الندوه هنا يجتمعون قريش. والرسول يختفي بين الركنين الركنيماني والحجر الاسود. فكان عليه الصلاه والسلام اذا قرا وجهر بقراءته جاءت قريش وسبت ربنا وسبت القران وسبت الرسول. واخفى ما يسمع اصحابه. فقال الله تعالى تقدس ولا تجهر بصلاتك فيخطب المشركين يسبون ربنا ويسبونك ويسبون القرآن. ولا تخافت بها فيصير ما تسمع أخوانك اللي جانوا يتكلمون. ولكن بين ذلك بين هذا وهذا صوتك وسطا الصوت خلوه وسط لا تجهر بقوة ولا تخفي بقوة فلا يستمع لعنك وسط اقرأ بحيث تسمع أصحابك ولا تسمع المشركين إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابي انه اخبر ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال له اني اراك تحب الغنم الباديه فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت للصلاه فارفع صوتك من نداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك بن انس الامام قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي صعصع قال عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال اذا كنت في باديه او مع غنمك فاذن واجهر بصوتك فإنه لا يسمع صوتك مدى صوتك لا يسمع جن ولا إنس ولا حجر ولا بشر ولا شيء إلا شهدوا لك يوم القيامة. معنى هذا أرفع صوتك إذا أذنت الإنسان. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطولهم أعناقا يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجره وأنا حائض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور قال عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وهو ورأسه في حجرها وهي حائض. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض. هذا ما يدل على أن كثير من الناس جهال. القرآن ما يمكن تقرأه على المرأة حائض ولا يمكن تقرأه على المرأة الحائض. ما تقرأ القرآن لا شك في هذا. ولا الجنب ما يقرأ القرآن لا شك في هذا. لكن قال راسد بحجر المرأة وهي حائض لا بأس بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام معتكف وقال لعائشة أعطيني الخمرة يعني السجادة. فقالت يا رسول الله حائض. قال الحيضة في مكان معين ما يبيدس الحيضة ليست بيدس. يقول الأعمش له قصة مع عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه. جاءت امرأة حائض تقول لهم أنا أذبح الطلي بالسكين وأنا حائض. قال لها الأعمش لا ما تذبحين وانت حائض، كيف تذبحين وانت حائض؟ ما يمكن تذبحين طلي وانت حائض. فراحت إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه وهو في المسجد الذي فيه الأعمش، فقالت له يا شيخ هل أذبح الطلي وأنا حائض بالسكين؟ قال نعم، حيضتك في مكان معين، جسدك كله طاهر، بيدك طاهر وحيضتك في مكان معين. فرجعت إلى الأعمش قالت هذا يقول اذبحي ولا بأس بذلك. فقام الأعمش إلى ابن أبي ليلى وقال هل أبحت لها أن تذبح حائض؟ قال أنت حدثنا، أنت بنفسك حدثنا الأعمش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ومعتكف أعطيني السجادة، قالت الناس قالت حيضة في مكان معين، الحيضة ليست بيدك وإنما أنت تؤذن. قال والله أنتم الأطباء وحن الصلاة له. هذا يقول الأعمش. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن غيلان بن شهاب قال حدثني عروة أن المصري بن مخرم عبد الرحمن بن عبد الغاري حدثه أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائي فقلت من أقرأ هذه الصورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت أقرأني على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئني، فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة الذي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني فكذلك، وقال كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرم فاقرأوا ما تيسر منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اللي يتيسر معك الإنسان اقرأ، وإذا سهل معك القرآن اقرأ، شوف الطريقة اللي يسهل معك القرآن تذكره وتتلوه اقرأ بها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل الليث عن عقيل عن ابن شهاب ابن شهاب قال عن عروة عن المسور عن عروة عن أنس بن مالك عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمع عمر بن الخطاب يقول قلنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر رحمه الله ورضي عنه عمر رضي الله عنه شديد إذا خالف الإنسان ما يراه أو يعتقده آذاه. فقام لما سمعه يقرأ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بأحرف لم يقرأها عمر بن الخطاب لم يقرئه الرسول إياها، تركه حتى سلم ثم مسك تلابيبه من هنا وجره للرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إنك أقرأت القرآن، إني سمعت أن يقرأ سورة الفرقان التي أقرأتني على غير ما أقرأتنيها يا رسول الله. قال أرسله اتركه أضربه خلوه الحين خلوه تنفس. فقال اقرأ يا هشام. فقرأ هشام القراءة يقول عمر قرأ هشام القراءة لأني سمعته يقرأ. وقال هكذا أنزل القرآن. ثم قال عمر اقرأ يا عمر. فقرأ عمر القراءة ليقرأه الرسول قال هكذا أنزل، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف تقرأ بالحرف هذا أو بالحرف هذا أو بالحرف لهجات هلما اجري تعال هلما اجري تعال، إذا قلت هلما فهو كلام، إذا قلت تعال فهو كلام، إذا قلت اجري فهو كلام، لها سبعة معاني وأربعة كلام. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فبأي حرف أتيت أجازة. الآن عندنا سبعة قرة سبعة يسمونهم البدور يقرؤون القرآن وكله موجود بين يدينا، ولكل بدر له نجمان، كل بدر له نجمان، النجوم هي اللي وصلت إلينا. نحن نقرأ القرآن بسند حفص الكوفي حفص بن راد الكوفي عن عبد عن عن عن حفص بن عاصم لا حفص بن سليمان الكوفي عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب وستة من الصحابة، هذا سندنا لنقرأ القرآن اليوم فيه. وعن زر بن حبيب. أوله حفص بن سليمان الكوفي. كل الشرق الأوسط يقرؤون على قراءة حفص بن سليمان الكوفي. عن زر بن حبيب عن علي وستة من الصحابة وسبعة. هذه قراءة الأوسط كله. هذه القرآن اللي تسمعونها وهذه القرآن اللي نقرأها نحن. أننا نتلو سندنا هو حفص بن سليمان الكوفي عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وغيره من الصحابة. فمن قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. وقال ميسر مهيئ. وقال مطر الوراق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال هل من طالب علم فيعان عليه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مضر بن عبد الله بن عمران رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون. قال كل ميسر لما خلق له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من متذكر. هل من متعب. هل من متذكر. هل من متعب. يقول ولقد يسرنا القرآن تعالى وتقدس. يقول للناس على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من متذكر. هل من متعب. إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق. يقول عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. نعم كل إنسان ميسر يسير إلى ما خلق له. الشقي شقي والسعيد سعيد. نعم ميسر مهيئ يعني. ميسر له يعني مهيئ له. نعم. وقال مطر بن طهمان الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال هل من طالب علم فيعان عليه. يقول مطر الوراق يقول قول الله تعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول هل من طالب علم فيعان عليه. هل من طالب قرآن يقرأ قرآن فيعان على التلاوة. هل من كذا. هل من مدكر. إلى آخر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا يزيد الرشق يزيد الرشق قال المطر بن عبد الله المطر بن عبد الله قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون. قال كلهم ميسر لما خلق. قال قلت للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يعمل العاملون. الناس يعملون لكن فيما يعملون. قال كل يعمل وكل ميسر لما خلق له. الإنسان خلق للجنة خلق للجنة واللي خلق للنار خلق للنار. وانت تعمل فربما آخر لحظة تقول لا إله إلا الله فانتسل منه. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يهودي يزوره شاب يزوره لأنه قالوا أنه مريض. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يزور الشاب هذا وهو مريض وعنده والده أيضا يهودي. الولد يهودي والأب يهودي. فقعد عنده وصار يتلو ينفث عليه. فقال قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. قال الولد قال فشاور الولد شاور أبوه قال هل أقوله ولا. قال أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم. فقال الولد لا إله إلا الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة خذوا أخاكم أرسلوه لا يروح مع اليهود. أسلم خلاص فأسلم آخر كلامه لا إله خلاص أسلم ودخل الجنة. فأخذوه وغسلوه ودفنوه وكفنوه مع المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان منصور الأعمش سمع سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينقط في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومن الجنة. قالوا ولا نتكل. قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش قال عن سعد بن عبيد عن سعد بن عبيد قال عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الحبلي أن علي رضي الله عنه قال بينما نحن مع الجنازة قد وضعت الجنازة في الأرض والرسول جالس مع الذي يحفرون قبره ومعه عود ينكت فيه الأرض أو جريدة ينكت فيها الأرض. وقال بما العمل. قالوا يا رسول الله ما لما نعمل حنا. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الشقي ميسر للشقاوة والسعيد ميسر للسعادة، اعملوا. لأنهم سألوه فيما العمل يا رسول الله، فيما العمل، وينكت ويتكلم، فقالوا يا رسول الله فيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما دام أني أنا رايح إلى الجنة أو رايح إلى النار فإيش أعمل؟ أنا من أهل الجنة إن شاء الله، وهذا من أهل النار إن شاء الله، لكن ما يجوز نجزم نحن أن هذا من أهل الجنة، ما يمكن، لأن هذا غيب ما يعلمه إلا الله، وهذا من أهل النار ما يمكن، لأن هذا غيب ما يعلمه إلا الله، فربما هذا من أهل النار مثلا، ثم كل عمره من أهل النار ثم تدري ولا قال لا إله إلا دخل الجنة على طول، وهذا من أهل الجنة وكل عمره مع أهل الجنة ومع الصالحين ومع الناس، ثم آخر عمره كلمة الكفر ثم دخل الجنة. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، اعمل فكل ميسر لما خلق له. نعم. وقرأ تعالى وتقى، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخره. ومن قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور ولقد هذا مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يحفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس اكتبوا الخير والشر يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، دراستهم تلاوتهم، واعيها حافظة وتعيها تحفظها، وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. قال وقال لي خليفة بن خياط قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبته قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. قول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى بل هو قرآن مجيد وقول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني هذا القرآن موجود تكلم به ربنا تعالى وتقدس حينما قال للقلم اكتب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة، وصار ربنا يتكلم على القلم والقلم يكتب، القلم يكتب وربنا يتكلم على القلم. هذا فيه الرد على المعتزلة والجهمية الذين يقول الكلام يضاف إلى من قاله مبتدي لا إلى من قاله مؤديا مبلغا مبلغا مؤديا، يعني يقصدون أن الله تعالى وتقدس أنزل القرآن على جبريل يسمعه محمد أنه أنزله مبلغا مؤدي، لأنه قال وقال نوح لقومه وقال موسى لقومه وقال، فهذا تبليغ. أما مبلغا أما مبتدي فليس كذلك، هذا كلام معتزل. يقول لهم إن الله تعالى وتقدس لما قال للقلم اكتب، القلم يكتب ماذا؟ كتب الله يتكلم والقلم يكتب حتى حفظ في اللوح المحفوظ. هذا ما نرد على المعتزلة والجهمية، أن الله أول أو هو المبتدي في كلام الكلام، القرآن والتوراة والإنجيل هو المبتدي بها كلها، لأنه أمر القلم أن يكتب، والقلم ما الذي يكتب؟ يكتب ما قرأه الله عليه. فربنا هو المبتدي بالكلام وهو المبلغ المؤدي تعالى وتقدس. نعم. والطور وكتاب مسطور في لوح محفوظ. نعم. قال قتادة مكتوب، قال مكتوب الطور وكتاب مسطور يعني مكتوب، مسطور يعني مكتوب. يسطرون يخطون في أم الكتاب، يسطرون يعني يكتبون في سطور. نعم. جملة الكتاب، جملة الكتاب. نعم. واصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء، ايش ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء، ما يتكلم من شيء الا لديه رقيب عتيد، رقيب هنا وعتيد هنا. نعم. وقال ابن عباس اكتب الخير والشر، وقال ابن عباس ما يلفظ من قول يعني يكتب الخير والشر، يعني يكتبون الخير والشر، الملائكة اللي هنا وهنا يكتبون عليك الإنسان الخير والشر، هذا يكتب الخير وهذا يكتب الشر، وهذا ما يكتب حتى تعصيه مرة واحدة تترك أنك تتوب، فإن تبت ما كتب شيء. يحرفون يزيلون. يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني يزيلون الكلمة عن مواضعه. وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفون يتلونه على. ليس أحد يقدر أن يحرف كتاب الله أو يبدل، ولكن يكتبون شيئا من القرآن فهو محفوظ. لا يستطيع أحد أن يحرف ولا كلمة واحدة ولا حرف واحد، لأن القرآن محفوظ. إنا إلا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. ربنا حفظ القرآن، فلا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، محفوظ إلى يوم القيامة. ولكنهم يتأولونه على غير تأويله. ولكنهم يتأولونه، يعني أنهم يقرؤونه ويتأولونه على غير تأويله. كل من تأول القرآن على غير تأويله، أو تكلم بالقرآن بغير ما أنزل الله، أو فسر القرآن بغير ما علم، فإنه يتبوأ. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث الرسول، من تكلم بالقرآن برأيه أو فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لكن نحن نقول نفسر كلام العرب، لأننا نفسر القرآن. القرآن علمه عند الله وتفسيره عند الله، لكن نحن نفسر كلام العرب الذي نزل القرآن بكلمتهم. فالتفسير التفاسير كلها يفسر القرآن بلغة العرب، لا أنهم يفسرون القرآن. القرآن علمه عند الله تعالى وغيبه عند الله تعالى وتقدس إلى آخرنا. قال ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، يعني يا أهل مكة أنزل القرآن علي لأنذركم به أنتم يا أهل مكة. ومن بلغ هذا القرآن بلغ هذا القرآن فإنه له نذير أيضا. حديث واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي غالب قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي يقول حدثنا قتادة ان ابا رافع حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه طرخان قال عن قتادة قال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول النبي إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو عنده تحت العرش، يعني تحت العرش. إن رحمتي سبقت غضبي، وفيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا منه وفضل وجود من رب العالمين أن رحمته سبقت الغضب. الحمد لله لا شريك له، نشكر مولانا تعالى وتقدس أن جاد على الضعفاء المساكين، الرحمة غلبت الغضب. نحمد الله ونشكره على هذا، نشكر مولانا على هذا أن الرحمة غلبت الغضب. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على